الحمد لله، الحمد لله ولي الفضل والإنعام والطول والإكرام، أحمده سبحانه أسبغ علينا آلاءه الجسام ومننه العظام. لك الحمد يا ذا المجد والجود والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، فاللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، فلك الحمد والشكر على ذلك كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مضوعة بالتوحيد والإعظام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا قدوة الأنام صلى الله عليه وعلى آله الأطهار الكرام وصحبه الصفوة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو العلو في الجنان إلى أسمى مقام، وسلم تسليمًا كثيرًا طيبًا مباركًا ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقواه جل جلاله هي الملاذ الأوقى والمعتصم الأقوى والزاد الأبقى والخلة الأرقى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إخوة الإيمان، دون سبر لمجلو الحقائق أو قدح لزناد النظر في الدقائق، يدرك أولو البصائر والنهى أن نعم الله تعالى تتوالى على الخلائق أفواجا فرادا وأزواجا، ذات موارد عذبة ومناهل يرتشفها العال والناهل. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ولكن قد أهدر أقوام هاتيك النعم الوسيعة وخالفوا أمر الشريعة وامتطوا لزوال الخيرات أسرع ذريعة. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. أمة الإسلام ودرة النعم العظام والمنن الفخام، شريعة الإسلام دين الله المبين الذي ارتضاه للعالمين، فهو الخالد في مقاصده ومعانيه، البديع في أحكامه ومبانيه. قال الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله: أعظم النعم الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة. أيها المؤمنون، ومن الآلاء الربانية العظيمة نعمة الإيمان الراسخ المتين المتوج بكمال اليقين المتلألئ في أعماق الروح والفؤاد، ومع ذلك يأبى أقوام إلا تدنيسه بالشك والإلحاد والاستكبار والعناد. أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، فقتاد الإلحاد يسمم كل شيء، وبواتر الإلحاد تهدر أي شيء، ولا أن يكسف القمران ويمحى الملوان أهون من ظهور الإلحاد. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وما أحوج العالم اليوم إلى أنوار الإيمان التي تصله بخالقه فيحيا حياة الأمن والسلام والتراحم والوئام. أمة التوحيد والعقيدة، ومن النعم الجلة التي أهدرها فئام وانتقص عظيم حقها أقوام، نعمة التوحيد حق الله على العبيد، حيث عطلوها بالشرك والتنديد واعتقدوا النفع والضر في الرفات والعبيد. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله الله عباد الله، في حفظ جناب التوحيد كونوا من حماته وأنصاره، واجتهدوا في الذود عن حياضه وذماره. إخوة الإسلام، ومن أزكى المنن التي تبلغنا أقوى المكن اقتفاء أهدى سنن، فالسنة السنة، السنة ولزوم منهج السلف الصالح رحمهم الله مناط العز والنصر حيال مدلهمات هذا العصر. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه أبو داود في سننه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. ومنها الحفاظ على نعمة منهج الوسط والاعتدال، وعدم هدرها بالغلو والتنطع أو الجفاء والانحلال. أيها المؤمنون، وما ظنكم بنعمة الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان؟ فبالأمن يتحقق العز والهناء والنماء والرخاء، ويمتد للشريعة رواقها، وتبتسم من البرية أحداقها، وترنو إلى البركات والخيرات آفاقها. ألا فاحذروا يا رعاكم الله أن تقابلوا هذه النعمة السنية بالفوضى ومخالفة الأنظمة والجرائم والشرور من ذوي الطيش والغرور. وكم لذلك والحسيب الله من النزاع والأمزاع، وذلك بريد الغير والمحن والزعازع والإحن. أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم؟ أمة الإسلام، ومن أبهج المباهج وأحكم السبل والمناهج تحقيق شعيرة الائتلاف والجماعة والسمع والطاعة، وتمكين فقه الوحدة والاتفاق والتلاحم والوفاق والتراحم والإشفاق. ولكن من أسف ممض أن أهدر هذه النعمة فئام بالتجاوز والاختلاف والتصنيف والتنازع والاعتساف والتأليب والإرجاف. وتلك لعمر الحق من الأعاصير والفواقر والزعازع البواقر التي ما انفكت أمتنا الكليمة ترزح تحت أثقالها وتبهض الغيور بأوجالها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاجتنبوا عباد الله الإلمام بهذه القواصم والآثام، ولوذوا بالتآلف والترابط والوئام، تفوز بصفاء البين وسعادة الدارين. عباد الرحمن، ومن نعم المولى ضرورة دينية ومصلحة شرعية، تلكم هي حفظ النفس والبدن وصونها عن كل مكروه وأفن، فإزهاقها بغير حق بالقتل بالتفجير بالانتحار من أعظم الكبائر وأكبر الجرائر، وكذلك إفناؤها بالمخدرات والمسكرات. وكذلكم نعمة الصحة والعافية والفراغ والسلامة من الأمراض والعدوى، وكان الله في عون وشفاء المرضى والزمنى والمبتلين. ومنها نعمة الأسرة وحفظها برعايتها، وكذا الوالدين ببرهما والأولاد بحسن تربيتهم. إخوة الإيمان، وثمة نعمة أخرى ظاهرة لكل شكور أواب، إنها نعمة الغذاء من الطعام والشراب التي لا تستقيم أبدان البشر ولا تصح أجسادهم إلا بها، وبفقدها يفقد الأمل المعقود والطموح المنشود. وقد امتن الله على عباده بهذه النعمة العظيمة في قوله سبحانه: فلينظر الإنسان إلى طعامه، وقوله جل في علاه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ألا فليحذر العباد مغبة كفر نعم الله بالتخوض فيها بغير حق وصرفها فيما يسخط المنعم المتفضل جل وعلا، وإهدارها بالتبذير والإسراف وعدم الحفظ بل والإتلاف، ويظهر ذلك في الولائم والأعراس والسلع والبضائع والإنتاج وأنواع الاستهلاك والكماليات، فإن ذلك الهدر منكر ذميم ومرتعه وبيل ووخيم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإزاء هذا الفضل والإحسان الذي تفضل به المنعم الكريم المنان، فإنه يتحتم علينا حمد الله وشكره على الدوام لتتابع إحسانه وإنعامه. فكم أغدق وأسدى من ألوان الأرزاق والنعم والخيرات والبركات التي زاحمت الأنجم في مداها وأخجلت البهاء إذ البهاء رآها، مآكل فاخرة وأطايب زاخرة ومراكب خلابة وآلاء سكابة ومسار منسابة، فلله الحمد والشكر والثناء. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكان لما أمر الله العباد بشكره فقال اشكروا لي أيها الثقلان. ويا أيها التجار والأثرياء اتقوا الله في النعم واحذروا المباهاة والبطر والتفاخر والمغالاة في الأسعار والاحتكار، فكم من أناس يتضورون جوعا وآخرين يعيشون التخمة والمراءاة، بل لربما يعمد بعضهم إلى تصوير الحفلات والموائد ونشرها في مواقع التواصل لكسر قلوب المحتاجين والتعالي على الآخرين. فالحذر الحذر من هدر النعم، وهنا يشاد بجهود جمعيات حفظ النعمة وإكرامها والحذر من هدرها، فينبغي التعاون معهم في حفظ فائض النعم ودوامها. إخوة العقيدة، لدوام النعم واستقرارها وربوها في مقارها عليكم بالشكر. الله الله بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، فإنه مؤذن بالمزيد وكفيل للنعم بالتقييد. وليكن منكم بحسبان أن الشكر ليس بمجرد اللسان والجنان، بل بالجوارح والعمل والأركان فيما يرضي المنعم المنان. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفق الله الجميع للعمل الصالح الرشيد، وسلك بنا سبل التقوى والتسديد، وأدام علينا العيش البهي الرغيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل خطيئة وإثم، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله الكبير المتعال ذي الجود والنوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأذن بالشكر ووعد بالنعم الجزال. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فليس لكم بغير التقوى حبل يقوى. عباد الله، وإن من اللهج بشكر نعم الله سبحانه ما منَّ الله به على بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله من النعم الغامرة والآلاء الهامرة من دعوةٍ إصلاحيةٍ رائدة وجماعةٍ شرعيةٍ واحدة على منهج الكتاب والسنة منذ يوم التأسيس إلى هذا العصر الزاهر الميمون. أرسى لنا التأسيس مجدًا شامخًا يبقى لمملكة الهدى نبراسًا، وما شهده هذا الوطن الفياض بالبذل والعطاء وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما والنهضات التنموية في شتى المجالات من خلال رؤية مستقبلية طموحة. فالحمد لله ثم الحمد لله، والله أكبر، ولله الحمد. لله يوم به مجد وتأسيس، وفيه للعهد تأكيد وتكريس. اللهم أدم على بلاد الحرمين وعلى سائر بلاد المسلمين سوابغ نعمتك التي لا تعد ونوابغ قسمك التي لا تحد، ولا عزاء لخونة الدين والأوطان ودعاة الفتنة ومروج الشائعات المغرضة من المارقين والحاقدين. فلا للإسلام نصر ولا للكفر كسر، والله حسبنا وحسيبهم. إخوة الإيمان، ومن النعم ما نعيشه من مواسم العام المعهودة، ومنها شهر شعبان، فاعمروه بالقربات والطاعات والإحسان، وبادروا إلى صيام بعض أيامه متعرضين لكرم المنان، وصوم أكثره هدي خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وداوموا على الاستغفار والتوبة. وليس لبعض لياليه كليلة النصف من شعبان مزية على غيرها، على قول المحققين من أهل العلم. واستعدوا يا رعاكم الله، استعدوا لأداء أجل منة وأجن جنة، إنها فريضة الصيام. فشهر رمضان الشهر الكريم والضيف العظيم على المشارف والأبواب، فاللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا لقيامه وصيامه في صحة وعافية ونعمة غير عافية. ثم اعلموا رحمكم الله أن من خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم كثرة صلاتكم وسلامكم على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى، كما أمركم المولى في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي.